بالقبول. ويلزم من ذلك الاجماع على صحة هذه الاحاديث هذين الكتاب. القبول. طيب ماذا يترتب على معرفة الضرب؟ إذا ما علمت أن الحديث صحيح فماذا يجب عليك وعليك؟ القبول. القبول معنى القبول أنني أحتج بهذا الحديث، يعني أحتج أجعله حجة. وما معنى حجة؟ دليل برهان أستنبط منه الأحكام. إذا ما صح الحديث نحتج به ونستنبط منه ونعمل بما فيه. القبول قبول الحديث والاحتجاج به والاستنباط به ثم العمل بما فيه. من راوي القاعده التي روى هذا الحديث؟ سيدنا عمر، عمر بن الخطاب امير المؤمنين الخليفه الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبت ترجمه لامير المؤمنين عمر، جبت ترجمه لامير الكاوي، مكتوب الكلام ده. طيب اذا ما كثر الصحابي ماذا نقول؟ رضي الله عنه. فان كان هو وحده صحابيين رضي الله عنهما، فان كان في الصحابي من الصحابي من الصحابي هم رضي الله عنه. يا رضي الله عنه لماذا نترضى عن الصحابه؟ لان الله قد رضي عنهم. ما الدليل على ذلك؟ لقد رضي الله عن المؤمنين في يبايعون تحت الشجره. من المؤمنون الذين بايعوا النبي تحت الشجره؟ الصحابه. بيعه ايه؟ الرضوان. تمام. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاذا كان طالب رضي عنهم الا نترضى نحن عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم افضل الخلق بعد النبيين والرسل؟ من افضل الخلق بعد النبيين والمرسلين؟ صحابه رضوان الله عليهم. فنقول رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما اعراض جمله رضي الله عنه؟ جمله اعتراضيه، يعني اعتراضيه. طبعا ما ينفعش نرد الكلام دون سهم. ما معنى اعتراضيه؟ عربي، يعني اسم نص الكلام عربي. عربي من باب المرجعيه يعني عربي الكلام، يعني ممكن الكلام عربي، ممكن الكلام عربي. والمعنى ايه؟ لما اقول اعلم رحمك الله ان الفاعل مرفوع، رحمك الله ليه؟ جمله اعتراضيه. لو قلت اعلم ان الفاعل مرفوع تبكي. ليست من اصل الكلام. ثم انا اعترفت بها بالسنه وطلب بها بالدعاء. جمله رضي الله عنه جمله اعتراضيه دعائيه. دعائيه ايه معناها يعني؟ رضي الله عنه ان انا ادعو ان يزيد الله من رضاه على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما قول رضي الله عنه لجملة اعتراضية دعائية. طب وإذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، ما الأصل في ذلك؟ قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون لا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاه وهذا السلام العائد يعود على من؟ على المصلي ولا على المصلي عليه؟ من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. والحديث صحيح في مسند ابن مالك احمد من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. طيب صلى الله عليه وسلم لو نظر هذه الجمله باعتراف دعائيه لا محل لها من الاعراف. يعني لا محل لها من الاعراف؟ يعني لا محل لها من الاعراف؟ بس قد يؤمن لو كانت حال نقول في محل نقص، لو كانت جمله سدد فسد المفهوم نقول في محل نقص، لكن في جمله اعتراضيه يعني اعتراضيه نقول استثناء عنها، يعني لا محل لها من الاعراف. طيب انا قلت المسح لما النبي يقول انما الاعمال بالنيات، المسح كله نسميه ايه؟ مقول الخمور. مقول الخمور نسميه ايه؟ لا في ناس بتنساها في نفس الفكره. طب وايه معنى مقول الخمور؟ يعني مقول فيه لقاء. ماذا قال النبي في هذا الحديث؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ انما الاعمال بالنيات. يبقى انما الاعمال بالنيات المجد كله في محل نص مقبول به لقاء او مقبول. طيب تعالوا بقى هنفهم وارجو ان احنا طبعا الحديث الاول والثاني والثالث في حاجات بنفصل لها افضل ليها جمله عامه عشان نفهم فيها الامر موجود. طيب انما الاعمال بالنيات هذه الجمله خد بالك دي فاكرين ان انا قلت عمدة في الدين عندنا مستبات من عند القلب ونحن ليس يعنيك وعملنا بنية وعملنا ايه؟ بنية. قلنا انما الاعمال بالنيات المحدثون ماذا قالوا في وقت هذا الحديث؟ يستحق المد به عند بداية كل عمل. إنما الأعمال عشان هنا موجودة عشان تخلص النية لله عز وجل فيما تقول به. طيب إنما الأعمال بالنيات. إنما دي يعني أنت قلتها المرة اللي فاتت. زيها زي لا وإلى أو لا وإلى إلى وإلى وما وإلى نفس الاستثناء نفس وإيه؟ لا إله إلا الله. يعني قصرت الألوهية على من؟ على الله وحده لا شريك له. أمال هنا إنما إلهكم الله نفس الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله. ده بنسميه أسلوب إيه؟ أسلوب إيه؟ قصد أو حصد أو حد أو تقصير يعني كلها متوازنة؟ نعم. الاعمال جميعا ما مقابل العمل ما عكس العمل قالت البطالة قط عبد العمل ايه؟ الشباب يقول البطالة البطالة محدش يقول لي عكس العمل القوي عكس العمل والخمول عكس العمل ايه؟ الخمول ايه؟ الخمول الخمول اه ماشي كل ده جميل خمول او بطالة او كسل ماشي محال طب الخمول ما هوش عكس العمل؟ إذا كان العمل في العمل جنية طب الخل جنية بطل؟ الخل جنية؟ الخل ترجمة جنية ترجمة جنية وترجمة جنية ما القول على القول إيه؟ إزاي؟ إما أقول لك ما عمل الإنسان القول الكلام الكلام والقول لله مش عمل عمل ايه عمل الانسان يعني كل انما الاعمال النص العمل يذكر فيه القول نعم يذكر فيه القول لماذا لان القول عمل الانسان هل تذكر الاقوال في الاعمال نعم يعني الاقوال في الايات نعم لماذا لان الاقوال على الانسان طيب انما الاعمال في الايات ان انا عاوزك تقول صاحب بلد انما الاعمال هنا يعني انما صحه الاعمال في الايات نعم انما قبول الاعمال بالنيات نعم طيب النيات جمع مفردها ايه نيه طيب النيه ايه القصد ما معنى ايه القصد وما الفرق بين النية والفرق والعزم معايا ولا لا؟ احنا بنتعلم مش انا بسأل عشان اعرف الشطر والشطر لا قول يا بتتعلم عظيم عظيم طب والهم تفضل تمام ده اجل اما اقول هم الشيء يعني ايه قصدا طب عزم على الشيء قصدر تبدو الشيء قصدر يعني القصد متحقق في الثلاثة في الهم وفي العزم وفي النية طب هو قصد ولم يفعل قصد وايه تكاسل ثم فعل قصد وفعل ونوازن الكلام يعني ممكن يحفظ ولا يفعل ممكن ولا لا ده اسميه هم اسميه ايه هم طب قصد وتاخر في الفعل اسميه عزم طب قصد وفعل اسميه ايه اسميه ايه انتوا معايا؟ أرجو إن احنا نفهم يبقى فيه خلف وفيه عزم وفيه نية لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت لا تتأخر في الفعل عزمت يعني خطبت افعل. ولذلك عبر بالفاء، فاذا عملت ايه ما يجي ثم ترى عشان الصوره. طب لقد هممت ان امر بحطب فيخطب يكسر، ثم امر رجلا فيؤذن للصلاه، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم اقارب المصلين الى الذين تخلفوا عن صلاه الجماعه فاحرف عليهم بيوتهم، فاحرف عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك؟ هل فعل؟ هل فعل؟ لم يفعل. يبقى قصد لم يفعل. التفسير ايه؟ فهم. قصد وتكاسل عن الفعل. التفسير ايه؟ قصد وفعل. يبقى النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فمعنى النية؟ قصد الشيء مقترنا بفعله. أرجو من كل طفل المعلومة ويكون فاهم. وإذا تأخر الفهم أخبروه. أكرر مرة ثانية. أو عدد أساليب كده عشان هتفهم حاجة. يعني انا الرجل لو سالت ما الفرق بين الهم والعزم والنية الاقي الجواب؟ الاقي؟ يبقى الثلاثة يجمعها الفرق. لكن القصد دون فعل هم. القصد مع تأخر الفعل عزم. القصد مع اقتران الفعل النية دي تتعدد ولا هي نية واحدة؟ تتعدد؟ في أي اعتبار؟ تتعدد بالفعل. حسب العمل وحسب الغرض وحسب الخير وحسب الصلاح والفساد. نية المرء خير من عمل. أحيانا بتبقى النية أفضل من العمل. انما الاعمال ايه؟ عرفت العمل. هل القول يدخل في العمل؟ لماذا؟ لان القول عمل. لان القول ايه؟ عمل من السلام. ما معنى النية؟ قصد الشيء مختلفا بفاعله. طب خطط ولم يخطط؟ هذا الشيء ايه؟ خفض وتأخر في الفعل. خفض وفعل. انما الاعمال بالنية. انما صحة الاعمال بصحة النية. وفساد الاعمال بفساد النية. انما كمال الاعمال بسلامة النية. كده؟ بقى واحد هاجر من اجل الهجرة. زي واحد هاجر من اجل ان يتزوج امرأة اشترطت عليه ان لا يتزوجها الا في المدينة؟ لا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينجحها اعجبت الى ما هذا الاعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقصر قبول الاعمال وصحة الاعمال على النية. ان صحة النية صحة ان فسدت النية واحد غير فضل. ونيته مش الفضل. نيته أدى موعد لصحبه أو لصديقه ما يتقابل معاه في الجامع وجه عشان إيه؟ عشان يصلي وعشان يقابل صديقه. عشان يقابل صديقه. هل يستوي هذا الذي جاء من أجل الصلاة يستويان؟ لا يستويان. طيب خذ ذلك، هو في فرق بين الصحه والقبول. في عندي عمل صحيح لكنه غير مقبول. صحيح؟ شوف الظاهر صحيح. الصلاة المسلمة حدين يقول لي الصلاة المسلمة لكن هو مش يقصر ده جاي المياه اللي يقدر يوصف في العالم ما غيره سرق ثوبا وصلى فيه سرق ثوبا وصلى فيه جاء بجميع الشروط وبجميع الأركان وأدى الصلاة على الوجه الأكمل لكنه صلى في ثوب مسروق. صلاة صحيحة لكن هل تقبل؟ فانطرح انتقب أرضا وصلى عليه طرح مال وتصدق به طيب اذا النية هذا النية هي السبب طيب يبقى صحة الاعمال بصحة النية وكمال الاعمال بكماله النية دي فين ما حدثتها فين مين طلع القلب؟ لما سمي القلب قلبا؟ ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه تحضر على القلب من قلب وتحويل ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه تحضر على القلب من خلق وتحديد حفظت البيت؟ لا تحفظوه ليه؟ ما نحفظه ليه؟ عشان نحفظه؟ ولا عشان نذكر أنفسنا به؟ ما تسمي القلب قلبا إلا من تقلبه تحضر على القلب من خلق وتحويل إلا من تقلبه يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قلوب الاجازه من اصبعين من اطراف الرحمن يقلبها كيف يشاء الا وان في الجسد مضغه كبير كده اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت الا وهي القلب المرء باطهاره قلبه ولسانه طيب انما الاعمال ايه صحه الاعمال متوقفه على صحه النيه قبول الاعمال متوقف على قبول النيه كمال الاعمال متوقف على كمال النيه وبالنفس لكل امرئ ما نوى اذكر قصدي اصل الجمله لله في اعمال النيات لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الاعمال على النيات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانما تخطئ وحفظ وتخطيط وقصر لكل امرئ طب التعبير بكل درست موقف لما تجيلك كل دي قضيه ايه؟ كليه قضيه ايه؟ لما يجيلك بعض يبقى قضيه ايه؟ كليه هلا ما درستش كليه عربيه؟ لا درست طب درست منجمه سالبه؟ منجمه يعني ايه؟ غير مادية سالبه يعني ايه؟ مادية تمام ده خاصه طب وانما لكل امرئ ما نوى يبقى كنا في دي قضيه كليه منتجه كده ده منطق اهو وانما لكل امرئ ما نوى امرئ امرين كان عايزة ايه؟ بص ايه؟ كل من ايه؟ طبعا خليني امرين ايه مرفوعة يا ربي؟ ارفع لي امرين امرور ايه امرور؟ بس تنسج امرأة اجعلها مبرور امرين يبقى امرؤ امرأة امرين وانما لكل امرين ما لو لكل امرين هنا رجل ولا امرأة يعني امرين هو حد تمرين مؤلفه ايه؟ وانما لكل امرئ ما نوى خطوة ان يجي دايما يقول المسلم يستلم المسلمون في مثال الروايات دخلوا المسلمين في توازن وتراحم لا يقصد العنفه مع فوضى لماذا تعبير الشارع دائما يقول للرجال لا للنساء يا مولاي؟ ايوه انت خليك زي ما انت بتوقف تكلم بس التغيير ايه معنى التغيير يا عم الشيخ؟ الأغلبية يعني الرجال أكثر من النساء؟ العكس ده ايه رأيك النساء أكثر من الرجال؟ ده من علاجات الساعة ان الرجل يدفعه 50 امرأة يبقى اغلبية افضلية الاغلبية من باب دخول النساء تحت امر الرجال يعني التغيير زي ما حضرتك قلت ده جميل لان غالب خطاب الشرع يكون للرجال غالب خطاب الشرع يكون مين؟ للرجال لماذا؟ انتظر سيدنا رسول سلمة قالت يا رسول الله صلى الله عز وجل يخاطب الرجال ولا المرأة فنزلت الآية في سورة فتح الأحزاب ما هي الآية؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة ولا عذاب. لما قلت تغليب يعني خطاب الشرع يكون لماذا من السؤال فقال تذكير الاصل وتأنيث الفرع. مين المسؤول عن الثاني؟ رجل رجال مين المسؤول عن الثاني؟ الراجل مسؤول عن المرأة ولا المرأة مسؤولة عن الرجل؟ هاي اللي هو مين المسؤول؟ المرأة مسؤولة عن الرجل؟ ده مين هيخش الراجل مسؤول عن المرأة؟ كل شيء يا مولانا. اسمع يا وده تشريف ولا تكليف؟ تكليف تكليف احسن. اسمع يا اليوم الثاني. من اللي مسؤول عن الثاني في مسألة التكاليف الشرعية؟ ربنا قال واخلق أهلك بالصلاة واصطبر عليهم. وقالوا ايه؟ أهلك. فالمراد كان هو شرطة خيركم خيركم وأنا خيركم. المرأة في جميع أحوالها مسؤولة في نظر. إذا كانت سنة فهي مسؤولة من، وإذا كانت أختا فمسؤولة من، وإذا كانت زوجة مسؤولة من زوجها. وإذا كانت أما مسؤولة من ابنها هي في جميع الأحوال مسؤولة من ابنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شفاعة الرجال. يجري على الإنسان ما يجري على الرجال إلا ما خصهن الشر به. في حاجة خاصة بالإنسان دي خاصة بالإنسان، لكن ما عدا هذه الخصوصيات فهي شر مطالب بالتكاليف الشر. طيب وإنما لكل امرئ ما حرب. ما شاء الله عليك السلام. وإنما لما أقول وإنما لكل من الذي نواه تبقى ما موصول أحسن موصول لا يكون موصول بمعنى الذي. وإنما لكل من الذي نواه. ولما أقول وإنما لكل امرئ نوايات مرضية أحسن ما والتحت إذا كانت في تأويل كلمة واحدة تسموها مرضية. وإنما لكل امرئ نياته أو إنما لكل امرئ الذي نواه. هل يصاب الإنسان على نيته يا أبو لك؟ يصاب الإنسان على نيته ولا لم يعمل؟ طب هو عزم على فعل خير ولم يفعل، لم يفعل من له أجره. جاء أمر خارج عن إرادته فمنع. كمرض راجل خالص على طلب العلم وكل يوم بيجي الورق وبيطلب العلم وكان ملك في مجاله، لكنه لو صح بدنا نجاه. هل يساب؟ يساب ولا لا يساب؟ ده موضوع تاني هقولك عليها اول. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك قال للأصحاب ان بالمدينة صدقوا معايا ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، وفي روايه الا شاركوكم الاجر. في المدينه ودول فين؟ بالعكس قطعوا الاف كل مليار وفي الحرب الشديد جيش الوطن على فكره الوطن بس حتى في المنطقه. هل يحتوي الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ايام اسوار بالذي نامت المدينة يستولى؟ لا رسول يقول ان في المدينة الى الرجال ما سرتم كثيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وشاركوكم الاجر. يستولى تعبان حدثهم العصر. حدثهم ايه؟ حدثهم ايه؟ اللي هو علم الله انه لو لم يكن هذا العرف لسابوا معه. يبقى الانسان على رياضه ممتاز. ولذلك الحديث نية المرء خير من عقله. خذوا بالك في عندنا حديث ان الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هل بحسنه فلم يعمل، من هل بحسنه فلم يعمل، كل ده سبب ليه بقى لما لم يعمل عشان ليه فان عملها كتبها الله له عشرة. طيب من هل بسيئة فلم يعمل، في روايتين رواية تقول لم يكتب عليه شيء، هل هي بسيئة ولم يعمل، لم يكتب عليه شيء، وفي رواية كتبت له فقط. كيف نسمع بين الروايتين؟ كتبت له حسنة إذا ابتعد عن هذه السيئة خوفا من الله تعالى. ابتعد عنها ايه؟ كتبت له حسنة. طيب هلت السيئة وطرق طارق فحال بينه وبين فعلنا، ولو كان هذا الصيغة فعلا من رحمة ربنا مش هيحاسب على هذه الدنيا، هو كيف هيحاسب؟ لكن منعه الناس، لكن لو منعه الخوف من الله تبدا توبه. 70 عام لها هتنكتب 10 سيئات زي 10 حسنات تبدا السيئه. أو هذا قول ورحمتي ربنا بيقول ورحمتي إيه؟ واسعة كله، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، لا أسلوب إيه لما أقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله، كهجرته إلى الله ورسوله، لو تقول إيه؟ شر، جميل؟ ما أرسال الشر، عندنا أداة الشر، وعندنا فعل الشر، وعندنا جواب الشر. تعالوا نفضل الكلام على الجمل، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. هذا الشرط، وخذوا بالكم وهي في نفس الوقت اسم موصول بمعنى الذي، من كانت هجرته الى الله ورسوله، او الذي كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الجزاء من جنس الايه؟ العمل. الجزاء الاحسان الى الاحسان، من كانت هجرته الى الله ورسوله كهجرته الى الله ورسوله. طب ومن كانت هجرته لجنة يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، الا هاجر اليه الجنة او امرأة، هجرته الى ما هاجر اليه. يبقى اذا الجزاء من جنس الايه؟ العمل. طب امام هذا الشرط كانت كانت هجرته الى الله من اجل الله وفي الله والى الله امتثالا لامر الله وامتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجل تنفيذ الدعوه، من اجل التضحيه، من اجل دعوه الله، كانت هجرته. ايه الهجره اللي انا هنقف عندها؟ هجر الشيء يعني ايه؟ تركته. الهجره في اللغه بمعنى الصبر، الصبر فقط، وتذكرت الانتقال، قالوا انتقل ترك مكة وانتقل الى المدينه، اسمها ايه؟ يبقى الانتقال من مكان الى مكان، يعني ترك مكان وذهب الى المدينه. طب كم هجره في الاسلام؟ عندنا الهجره الاولى للحرم، بعض علماء السيرة يسمي الخروج إلى الطارق، يسمي الهجرة، يقول لك الهجرة إلى الطارق، وإذا أطلقت كلمة الهجرة فالمراد الهجرة. إذا ذكرت كم من النوع الآن؟ أربعة. هجرتين للحدث واحدة للصالح واحدة للكبير. واحدة الصالح الصالح دي زي ما قلت لك البعض الكفاءات وقلت البعض الكفاءات. طيب ايه معنى الهجرة؟ عشان قال هجرة قال تصل الخشية وتنتقل إلى غيره. دي اسمها هجرة مكانية أو فكرية. قال دلوقتي أنا عايز أحضر ثواب الهجرة إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قاعد أروح أجيب جبل وأركبه وأطلع للمكة بالجبل ده هو كلمة عشان أقرأ ثواب الهجرة. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش ليه؟ هم عملوا كده قالوا لك ده واحد قديم انا هعمل كده عشان ابو المستوى لا ويوجد بعد الهجرة هجرة لا هجرة كما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده لا هجرة بعد الهجرة قعدت في هجرة بعد بس مكة يعني ايه؟ فتحت مكة والله هجرة اذا كان في حدث او عارض إيه؟ إذا كان في حدث أو عارض فأدى لي أن أهاجر المكان ده كمرة لا أحد الكلمة هو كمرة أنا هوضح لك أنا أنت الآن تريد أن تحصل لثواب الهجرة هتهاجر المكة المدينة ما معرفش الهجرة المكة أنت كبها تعمل في ليه الهجرة بتاعتك أنت الهجرة أن الطلب المهاجر والهجرة معناها الله ده السلام عليك أه جاب لك كام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح والمهاجر من هجر ما نهى الله كيف تكون هجرة المعاصي هجرة لما واحد يبتعد عن المعاصي يتهاجر يبقى هجر تفضل قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين عاوزوا الهجرة من دار القوم إلى دار الأهل من دار الكفر إلى دار الإسلام مقبلة ده صحيح واللي نوع تاني من أنواع الهجرة المتفقية إحنا عندنا الآن في هجرة المعصية والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى طيب اللي هينكر المعاصي ده عمل إيه؟ انتقل من إيه لفين؟ هجر المعصية يعني ترك المعصية وانتقل إلى الطاعة مرة ثانية ترك إيه؟ ولما يترك المعصية سيروح فين؟ سيروح للطاعة لما ترك المعصية إلى الطاعة ولذلك قالوا الهجرة نوعان هجرة سكتية مكانية وهجرة معنوية الهجرة المعنوية المكانية واضحة خلاص أما الهجرة المعنوية فبتقول الهجرة من إيه؟ من المعصية إلى الطاعة قال لك طب المعصية المحسوسة قال لك لا ما هو بتاعت كل مكة هي اللي أنا حاططها على المكان عارف مكة وعارف المدينة تركت مكة اللي هي المحسوسة المعروفة إلى المدينة وهي محسوسة معروفة طيب المهاجر من هجر ما نهى الله ترك المعصية وهذه حال إلى حال أخرى وهي الطاعة وقالوا هل الهجرة هنا على بابها ولا مش على بابها مهاجر المهاجر زي المقاتل زي المضارب يسموها افعال مضاربه قاتل ضارب شارك افعال مضاربه يعني فيها طرفين مشاركه يعني فيها طرفين قاتل يعني فيه قاتل ومقتول طيب ضارب يعني فيه ضارب ومضروب كده طب هاجر يعني فيه هاجر ومضروب قال لك هنا لو قلت دي معنوية يبقى مش على بابها ولو انت عاوز تخليها على بابها تخليها على بابها مجازا فمن هجر شيئا فقد هجره ذلك الشيء اللي هينكر المعصية المعصية هتهجره ولا تظل معاه هتهجره يبقى لو احنا قلنا عندنا طرفين الان الانسان والمعصية. الإنسان هجر المعصية. طيب المعصية هجرت الإنسان؟ قالوا من هجر شيئا فقد هجره ذلك الشيء. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة المتفكية الإنسان هي هجرة المعاصي، وهي الهجرة من ذات الخوف إلى ذلك الأمر. يعني ما القرآن بيقول إن الذين توفاهم الملائكة إيه؟ ظالمي أنفسهم، صحيح بجنب قالوا كمين قالوا فيما كنتم؟ قالوا مستضعفين مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن قالوا الله ورجعة فتواجهوا فأولئك مأواهم وسائل. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا فأولئك عفى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا. الهجرة المتبقين الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الخوف إلى دار الإسلام، من المعصية إلى الطاعة. ونكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل في لقاء سلطة بإذن الله. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هم القوم الذين يشرعون.